وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيا الله هذه الوجوه الطيبة، حيا الله هذه الوجوه التي أتت لتتعلم عن ربها سبحانه وتعالى وعن كتاب ربها سبحانه وتعالى. حيا الله هذه الوجوه والقلوب التي أتت وهي حريصة على تزكية النفس، وهي حريصة على تعلم كتاب الله لتخرج ما بقلوبها من أضغان وأدناس وأحقاد. فالله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تزكية النفس على الوجه الذي يرضيه عنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف النبيين وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، نسألك اللهم أن تزيدنا علما. أخواتي الحبيبات، أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليكن بتجارة مع الملك لا تبور، وعمر بالخير والبر معمور، وذنب مغفور، وختام مسرور، والفوز بالفردوس مع الرسول. آمين آمين آمين، اللهم آمين، اللهم استجب. حاضر يا أخواتي، موضوع الكتابة ناس كتير بتشتكي مني وبيقولوا لي أنت بتتكلمي بسرعة ومش هنعرف نكتب وراكي وحاجات كتير كده. الشكوى الأيام دي كتير مني جدا على فكرة، أعترف بذلك. ولكن الفكرة كلها أخوات أن الواجبات أكثر من الأوقات. كنت لسه مبارح أو من يومين بنتكلم أنا وحبيبة ليا في الله، يعني معايا فريق الإشراف فبنعمل شغل، فبقول لها الحاجة عميرة تقولك زي ماشي بسرعة، لأنها طبعا لما بتمشي معانا بمشي أجري، مش فاضي أنا مش فاضي أمشي ماشي الهوينة ده. ربنا يبارك فيك يا رب، أخواتي يبارك في أعماركم. ده مش امتحان يا منال، منال ده مش امتحان، الله يبارك فيكم يا اخوات، ده مش امتحان، هذا فقط تقييم للحفظ، تقييم لحفظ الاختبارات، تقييم لحفظ الاحاديث وليس اختبار. الاختبار لسه اخوات الاسبوع الجاي ان شاء الله. اللهم امين يا رب. حياك الله يا ميرة. فاللي انا عايز اقوله ان موضوع السرعه هو غصب عني. ليه بقى غصب عني؟ اولا طبعا الانسان بيتغير اخوات. انا لما بسمع صوتي وأدائي في الحلقات القديمة اللي بينزلوها دلوقتي على الجروب بتاع الفيس اللي هو زي سلسلة الدار الأخيرة، والله بالله ببقى حاسة ان مش انا اللي بتكلم، كنت بتكلم برساوة جدا وبهدوء جدا، وفعلا ليه ما كانش ورايا اللي ورايا دلوقتي، فتحس فعلا الواحد كان بيتكلم بالراحة لا طبعا الإنسان بيتغير، العلم بيغير البني آدم. كل ما ما بتحبي تنهلي أكتر فبتبقي مستعجلة ورتم حياتك بيبقى سريع. فعلا دي حقيقة، كل ما بتدخلي في القرآن والحفظ أكتر رتم حياتك بيبقى أسرع، بتحس إن أنت بقيت بتحفظي أسرع وعايزة تراجعي أسرع وعايزة تخلصي أسرع ووراكي حاجات كتير. فعلا دي حقيقة. أنا لما بديكم بسرعة أو ما بحبش أقف كتير في الحلقة علشان أنا عايزة أخلص علوم القرآن في وقت قياسي، وعشان كده أنا قلت لكم أنا مش هلتزم بكتب عشان أنا عايزة أضغطها، علشان إن شاء الله نبدأ نتدبر ونشتغل في التدبر شوية كويسين في المذكرة قبل رمضان. هي دي الفكرة كلها. فإن شاء الله بأمر الله يعني أبشروا أبشرنا خيرا، وإن شاء الله همشي معاكم بالراحة خالص أخوات. بس يعني اللي مش هتقدري حضرتك تحصلي في الكتابة هتلاقيه في التفريغات، فمعلش يعني اصبروا معايا شوية. بسم الله. طيب بسم الله. امبارح اتكلمنا في آخر مبحث اتكلمنا عنه في علوم القرآن، وهو مبحث جمع القرآن، واتكلمنا امبارح عن جمعتين من جمعات القرآن. الجمعة الأولى هي جمعة الصدور، والجمعة الثانية هي جمعة سيدنا أبو بكر الصديق، والجمعة الثالثة هي جمعة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو بنقول عليها الطور الثالث، الطور الثالث في جمع القرآن. في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه حدثت هذه الجمعة الثالثة. طبعا احنا عايزين نلخص كده اللي احنا خدناه امبارح علشان برضه يبقى احنا يعني ماشيين بالراحة وعلى قد ما نقدر. احنا قلنا ان لما النبي صلى الله عليه وسلم مات وحدثت حروب الردة، بدأ كتير من حفاظ القرآن فقدوا في حرب الردة، فبدأ حذيفة بن اليمان ينظر إلى هذا الأمر ويقول يعني إن القرآن كده يعني هيتفلت ومش هيجمع في مكان واحد، فأوصى سيدنا حذيفة بن اليمان سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق بجمع القرآن في مكان واحد. ففي بادئ الأمر أنكروا الأمر، وبعد ذلك شرح الله سبحانه وتعالى صدرهم لهذا الأمر، فاستدعوا زيد بن ثابت وهو كان كاتبا من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كان من يراجع معه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة أو في آخر عام راجعه معه مرتين. فطبعا لجأوا إليه وأوكلوا إليه هذه المهمة الصعبة الذي قال فيها لو كلف والله لو كلفوني لنقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي أو على نفسي مما أمراني به من جمع القرآن. فبالفعل جمع القرآن من العسب واللحاف وصدور الرجال، تمام، وما إلى آخره. ثم بعد ذلك عندما اتسعت رقعة الفتوحات الإسلامية وتفرق الناس في الأمصار وأخذ كل مصر ما له من القراء، يعني كل مصر يعني مكان يعني بلد، كل بلد من البلاد دي خدوا نصيبهم من القراء وكان فيهم قراء وكان فيهم كذا. فلما كانت غزوة أرمينية وأذربيجان من أهل العراق كان في من غزاها حذيفة بن اليمان، يعني كان من الناس الغازيين في هذه الغزوات حذيفة بن اليمان. فسمع القراء يختلفون اختلافا كبيرا. طبعا احنا قلنا مبارح ان حذيفة بن اليمان كان هيبقى ليه الفضل وهو كان السبب الأساسي في الجماعتين، جماعة سيدنا أبو بكر الصديق وجماعة عثمان بن عفان. فكان في من غزاها حذيفة بن اليمان، فسمع القراء يختلفون اختلافا كبيرا في وجوه القراءة، ووجد في قراءتهم ما وجد من اللحون يعني الغلطات. فذهب حذيفة بن اليمان إلى عثمان بن عفان وقال له أدرك الأمر، إلحق لأن الأمر خطير، لا تختلف هذه الأمة كما اختلف اليهود والنصارى، كل واحد بقى يقعد بقى يألف القرآن من دماغه بقى واللي يفتح واللي ينصب واللي يضم وكذا بدون وجه متواتر، يعني إيه بدون ما يقرأ هذا الوجه على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرح الله سبحانه وتعالى صدر سيدنا عثمان فأرسل إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أرسلي لنا النسخ التي كتبها أبو بكر في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه هذه النسخ. فاستدعى زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنصاري واحد وثلاثة من المهاجرين، استدعاهم هم إيه الأربعة خلاص كده أو هم الخمسة، يبقى اثنين من الأنصار وثلاثة من المهاجرين أو أربعة. ثم قالوا والحكمة في ذلك إيه بقى أن دول يبقوا المهاجرين أكتر من الأنصار، أن سيدنا عثمان بن عفان أمر بأن أي خلاف في الحروف أو في طريقة النطق في المصحف يرجع فيه إلى اللكنة القرشية، لأن القرآن نزل بلسانهم بلسان عربي مبين. فبالفعل جمعوا المصحف كاملا ونسخوه، يعني عملوا منه نسخ وكتبوه بلسان قرشي، وأمر سيدنا عثمان بن عفان بحرق جميع المصاحف التي في الأمصار كلها، كل المصاحف اللي في الأمصار هنجمعها وإيه ونحرقها ما عدا مصحف عثمان اللي هم كتبوه في الجامعة دي مع بعض وهم قاعدين جمعوا هذه الجامعة. فسيدنا عثمان بن عفان قال أي مصحف غير مصحف عثمان يحرق، ليه؟ عشان الاختلافات، لأنه بدأ في ناس تغلط وتألف وتقول كذا وتقرأ بكذا، قال لك بس احنا هنوحد المصدر وبعد كده هيبقى كله ايه نسخ نسخ. واعتمدوا النسخة التي معهم اللي هي كانت نسخة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. لذلك كان زيد بن ثابت يصف فيقول وأنا أجمع فقدت آية من الأحزاب حين نسخناها، حين نسخنا المصحف، يعني لما بدأوا بقى يعملوا نسخ في آية هو مش لاقيها، وقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. شوف التواتر بقى، يعني هو دلوقتي قال لك إيه في آية أنا كنت بسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها، خلاص أنا مش لاقيها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري. وخزيمة بن ثابت ده النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي الحكمة، خزيمة بن ثابت ده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إيه، خزيمة شهادته بشهادة رجلين، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خزيمة كده في الدنيا؟ ليه يعني هو عايش صلى الله عليه وسلم قال كده؟ شوفي الحكمة بقى، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابا، عشان بعد كده هيدوروا على آية مفقودة مش هيأ له غير مين؟ غير مع خزيمة. يبقى خزيمة ده أصلا النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بإيه؟ بإن شهادته بشهادة رجلين، فبالتالي ده راجل ثقة عدول ومش أي ثقة ومش أي ثبت. خلاص؟ وهذه الآية كانت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله أكبر. هل هي يعني كانت مش موجودة في مصحف الصديق؟ لا طبعا كانت موجودة في مصحف الصديق، ولكن عندما جاء النسخ سقطت منهم وهم بينسخوا بقى سقطت منهم. طيب ما الذي ميز زيادة أو ما الذي زيد في جامعة عثمان على جامعة أبي بكر؟ واحد، زاد ترتيب الصور ترتيبا تاما حتى أجمع الصحابة على هذا الترتيب. اثنين، جمع الناس على حرف واحد. جمعت سيدنا أبو بكر كانت على 7 أحرف، لكن جمعت سيدنا عثمان كانت على حرف واحد، بعد كده تظهر منها القراءات لكن هي كانت حرف واحد. ثلاثة، وضع رسم يحتمل القراءات 10 لكن على لهجة قريش. يعني ايه رسم يحتمل القراءات 10؟ يعني بدون نقط، بغير نقط. فمثلا زي ما انا قلت لكم قبل كده تبينوا ما كانش ليها نقط، فيمكن ان تقرا تبينوا او تثبتوا، ننشرها او ننشزها وننشرها، ممكن تقرا كده وممكن تقرا كده طالما ما فيهاش ايه، ما فيهاش نقط. لذلك أجمع القرشيون 3 على جامعة زيد اللي هي جامعة عثمان بن عفان يعني. ثم بعد ذلك نسخوا النسخ من المصاحف ووزعوها على الأمصار. إذن مسألة جمع القرآن مرت بأطوار 3، الجمع في الصدور، وجمعة أبي بكر، وجمعة عثمان. طيب انتهينا من بحث جمع القرآن، نأتي الآن إلى بحث آخر وهو ترتيب الآيات في الصور. ترتيب الآيات في صور القرآن، هل ترتيب الآيات في الصور توقيفي؟ يعني هل الآيات دي نزلت كده مترتبة كده بالشكل ده؟ يعني مثلا سورة مثلا زي البقرة، هل الآيات اللي في سورة البقرة دي نزلت بهذا الترتيب، ولا نزلت مثلا الأول آية وبعدين آية وبعدين مثلا الآية اللي في الجزء الثاني دي لا اللي دي نزلت قبل الآية اللي في الجزء الأول، ولا إيه؟ ولا هو يعني ترتيب الآيات دي نزل إزاي؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي رتبها ولا ترتبت إزاي ولا الصحابة اللي رتبوها؟ ترتيب الآيات في الصور توقيفي بالإجماع. يعني إيه؟ ترتيب الآيات في الصور ماله؟ توقيفي بالإجماع، يعني هكذا رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ إيه الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي فيقول مثلا ائتيني بزيد، هاتولي زيد، خذ هذه الآية يا زيد فضعها في صورة كذا في المكان كذا. الله أكبر. يبقى الآيات كانت بتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم متفرق، مش كلها في وقت واحد طبعا، تمام؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى إليه أن الآية دي في صورة كذا، فيبعث يجيب زيد يقول له خذ الآية دي حطها في الصورة الفلانية في الحتة الفلانية. فكان صلى الله عليه وسلم يبين أن الآية دي مثلا بالرغم من نزولها بعد زمن من الآية اللي تسبقها في نفس الصورة، يعني مثلا الآية مثلا رقم 60 في البقرة مثلا، والآية 61، مع أنه 61 دي نزلت بعد 60 دي بفترة كبيرة جدا، خلاص؟ ولكن يأتي لزيد فيقول له ضعها في المكان الفلاني في الصورة الفلانية. إذن الإجماع منعقد أن ترتيب الآيات في الصور ترتيب توقيفي. يعني إيه توقيفي؟ يعني موقوف على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مفيهوش تأليف، مفيهوش إيه؟ تأليف. وقد ثبت في السنن أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورتي البقرة وآل عمران والأعراف كله كان بهذا الترتيب اللي هو الترتيب التوقيفي ده. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب عندما ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن في صدري وقال يكفيك آية الصيد في آخر سورة النساء. تمام؟ يعني هو كان بيسأله عن الكلالة، فهو يقول له، فهو كان بيقول له إيه؟ يكفيك الآية اللي في آخر سورة النساء. يبقى معنى كده إن هو كان توقيفي، وهو اللي وضعها صلى الله عليه وسلم في، مش آية الصيد بقى، آية آخر سورة النساء، يعني بمعنى أصح هو صلى الله عليه وسلم الذي وضعها في آخر سورة النساء بنفسه. يبقى دي حاجة. تاني حاجة، ترتيب الصور بقى، هل هو توقيفي أم اجتهادي؟ يعني هل الصور رتبت كده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال إن البقرة تتحط الأول وبعدها آل عمران وبعدها النساء وبعدها المائدة، هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، ولا إيه الحكاية؟ قال لك اختلف العلماء في هذا الأمر. يبقى إحنا عرفنا إن ترتيب الآيات في الصور توقيفي، ترتيب الصور بقى نفسها قال لك بقى اختلف العلماء. إما الرأي الأول قالوا لك توقيفي، ترتيب الصور توقيفي. إجماع الصحابة على إقرار الترتيب في مصحف عثمان، احنا قلنا ان هم رتبوا الايه، رتبوا الصور، فالصحابة اجمعوا ان الصور تترتب بالشكل ده في مصحف عثمان، وعدوا لهم عن مصاحفهم واحراقها دل على ذلك. يعني ايه دل على ذلك؟ ان هم اقروا بهذا الترتيب وعدلوا عن غيره. خلاص احنا مش هناخد بقى باي ترتيب تاني، احنا هناخد بالترتيب ده اللي هو الترتيب اللي في مصحف عثمان. كما أنهم استدلوا على ذلك بأن الصور المتجانسة في القرآن لم يلتزموا الترتيب بسردها خلف بعض. يعني إيه؟ يعني مثلا الصور اللي فيها أولها سبحة سبحة لله ما في السماوات وما في الأرض، مثلا المسبحات، هل كلها ورا بعضها؟ لا، في سبح رب اسم ربك الأعلى في آخر جزء عام، وفي سورة الحديد، وفي سورة الصف، وفي سورة الحشر، وهكذا. يبقى معنى كده إيه؟ إنهم مش ورا بعض. خلاص؟ فقال لك يبقى هو ايه، يبقى معنى كده ان هي توقيفيه، لانها لو كانت هم اللي مترتبينها بايديهم، يعني كانوا رتبوا مثلا المسبحات ورا بعضها، الحواميم ورا بعضها، إيه مش عارف الف لام ميم ورا بعضها. طب ما هو في الف لام ميم البقره، وفي الف لام ميم آل عمران في اول المصحف، وفي الف لام ميم العنكبوت، وفي الف لام ميم الروم في ثلث المصحف الاخير. يبقى معنى كده ايه ده، يعني استدلوا بذلك على انه ايه، انها توقيفيه. الراي الثاني بيقولوا لا، ترتيب الصور ترتيب اجتهادي، الصحابة هم اللي قاموا به، ويستدل على ذلك بأن كان في مصاحف الصحابة اختلاف في ترتيب الصور. يعني كل واحد مثلا قبل ما يجمعوا المصحف على مصحف واحد، قال لك كان في اختلاف في ترتيب الصور. خلاص، قبل ايه؟ قبل جامعة عثمان. ولو كان الترتيب توقيفيا لما سكت الصحابة عن هذا الاختلاف. ده رأي، قال لك إيه، لا والله ده الموضوع اجتهادي، لأن كان كل واحد من الصحابة مع المصحف بتاعه، وكان كل مصحف الصور فيها الصور بتاع مترتبة فيه بطريقة معينة، والأمر لو كان توقيفي ما كانش الصحابة سكتوا عن إن هي تبقى كل صورة في مكان مختلف عن المصحف الثاني. والدليل على ذلك أن عثمان لم يكن يعلم هل هي من التوبة أم لا، يعني الآية المعينة دي هل هي من سورة التوبة أم لا، لذلك وضع سورة الأنفال في السابع ولم يفصل بينهم بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بمعنى أصح أن الأنفال نزلت في أول العهد المدني، والتوبة آخر ما نزل فيه في عهد، في نفس العهد المدني، وبالرغم من ذلك اجتهدوا وجعلوها منها، مع أن دي في زمن ودي في زمن. فقال لك لا، يبقى الموضوع إيه؟ اجتهادي. الموضوع بقى مش توقيفي زي النبي صلى الله عليه وسلم رتبه، لا ده موضوع إيه؟ اجتهادي. خلاص، القول الثالث أن بعض ترتيب الصور كان توقيفيا والبعض والآخر كان اجتهاديا، وهذا جمع بين الرأيين. ويعني كثير من العلماء مالوا إلى هذا الرأي، أنه هناك صور رتبت بترتيب توقيفي وهناك صور رتبت بترتيب اجتهادي. وبالنسبة لنا إحنا أخوات بعد كل الكلام ده، علينا الالتزام والاحترام لهذا الترتيب الذي بين أيدينا، فلا خلاف فيه بين أئمة المسلمين. إحنا نحترم هذا الترتيب، سواء اجتهدوا فيه سواء كان توقيفي، إحنا لنا الترتيب الذي بين أيدينا. طيب، تسمية الصور بقى، هل فعلاً كل الصور النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سماها، يعني أسماء الصور توقيفية؟ قال لك لا نعلم أن كل سورة جاء فيها أثر قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى صح، في سور النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سماها، زي مثلا البقرة وآل عمران يأتيان يحاجيان عن صاحبهما يوم القيامة، سورة تحاج عن صاحبها في القبر هي تبارك، تمام. في سور كده المعوذتين، في سور كده إيه النبي صلى الله عليه وسلم سماها بنفسه، ولكن بقية السور لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها. فالصحيح الراجح أن التسمية جاءت من الصحابة، لكن البعض منها توقيفيا، أي أسماها النبي صلى الله عليه وسلم زي البقرة آل عمران وأي سورة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، إذن فهي إيه توقيفية، تمام كده. طيب هناخد دلوقتي، خلصنا احنا كده موضوع إيه مبحث الصور والآيات وترتيبهم وكل الكلام ده جميل. في هنا مبحث وهو يسمى الرسم العثماني، الرسم العثماني. طب قبل ما نسيب منطقة الصور والآيات عايزين نتكلم فيه، هل لبعض صور القرآن فضائل؟ يعني هل في صور القرآن وآياته هل ليها فضائل خاصة؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لبعض الصور والآيات فضائل خاصة، وذلك إما بذكر أجر يترتب على قراءتها، وإما بقصد قراءتها في وقت معين، وإما ببيان أثرها الحسي والمعنوي على المسلم. في صور النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إن قراءتها مثلا بيترتب عليها أجر معين، زي مثلا قل هو الله أحد وقرأتها ثلاث مرات يبنى لك بيت في الجنة أو قصر في الجنة، خلاص. مثلا سورة البقرة تركها أخذوها بركة وتركوها حفرة ولا يستطيعوها البطلة، يبقى دي إيه فيها أثر حسي ومعنوي على المسلم. أو إما بقصد قراءتها في وقت معين، زي مثلا إيه سورة الكافرون بنقرأها مثلا قبل ما ننام، سورة المعوذات بنقرأها عند الرقية، وهكذا. والملاحظ أن الصور التي ورد لها فضائل أقل من الصور التي لم يرد فيها فضائل. طبعا الصور اللي لها فضائل اللي لها فضائل معدودة، والقرآن كله فاضل باعتبار أنه كلام الله وباعتبار فصاحته وبيانه وغير ذلك من أوجه تفضيله. يعني القرآن كله إيه كلام ربي كله حسن، ولكن هناك أحسن الإيه القصص، وهناك إيه أحسن القول من الله سبحانه وتعالى. ومن الصور التي فضل التي ثبت لها فضل سورة الفاتحة، وهي أعظم سور القرآن. فعن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيت، فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقلت كنت أصلي، فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد، فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأيضا سورة البقرة آل عمران، فعن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وأيضا سورة الملك وسورة الإخلاص والكافرون والأعلى والغاشية، كل هذه صور ورد فيها فضل من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا ما زلنا في موضوع الآيات والصور، نرى عندما نقرأ القرآن أن القصص القرآني يتكرر كثيرا، وهذا من أساليب القرآن في السرد. ومن فوائد هذا التكرار: واحد، زيادة بعض التفاصيل التي لم تذكرها الآيات من قبل. مش ممكن هتلاقي آيات في مثلا قصص من قصة من قصص مثلا الأنبياء مذكورة بالضبط بالضبط نفس الآيات في سورة تانية، مش ممكن، لابد ان انت تلاقي حاجة مختلفة ولو حتى كلمة واحدة زيادة. الكلمة دي ليها معاني كتير، والكلمة دي بتعضد القصة في حاجة معينة. يبقى اول حاجة زيادة بعض التفاصيل. اتنين، تأكيد التحدي الذي جاء به القرآن لمشرك العرب ان يأتوا بشيء من مثله، فقد كشف هذا التنوع في العبارة عن عجزهم عن الاتيان بمثله بأي نظم جاء وبأي عبارة عبروا. شوفي لما الله سبحانه وتعالى يسرد قصة سيدنا موسى أكثر من 70 موضع في القرآن، هم بقى هيعجزوا أكثر، كل ما تلاقيها بتتكرر هيعجزوا أكثر في إن هم يأتوا بمثل هذا القرآن. ثلاثة، إذهاب السآمة والملل عن القصة. الله أكبر، كل مرة يشوفيها كأنها بإيه، بمنظور جديد. وذلك أن العرض الجديد يشد الأسماع ويلفت الأنظار ويبقي صلة المتعة والفائدة بين القارئ والنص المقدس. سبحان الله، إعجاز. أربعة، التناسق مع الموضوع، ودي مهمة جدا، والمناسبة التي وردت القصة لأجلها. إن في مناسبة، شوفوا مش ممكن تلاقي قصة نبي من الأنبياء ذكر في سورة معينة إلا لما تلاقي القصة وأحداثها في السورة دي مرتبط بمحور السورة، مرتبط بمحور السورة. مثلا هديكم مثال، سورة طه بتتكلم عن طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. سورة طه بتتكلم عن الوحي ونزول الوحي. سيدنا موسى قصته في سورة طه هي اللقطة في حياته بتاعت نزول الوحي عليه: اخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وهكذا. يبقى كلام الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى في سورة طه مرتبط بمحور السورة وهو الوحي، وهو الوحي. هتيجي مثلا لقصة سيدنا موسى في سورة القصص، هتلاقي ان سورة القصص اصلا بتتكلم عن الاستضعاف: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، ان فرعون علا في الارض ويستضعف اهلها يستضعف وعلا في الارض وجعل اهلها شيئا يستضعف طائفة منهم ويفعل كذا وكذا وكذا، خلاص. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. كل ده استضعاف. قصة سيدنا موسى في سورة القصص فيها النقطة دي اللي هي الاستضعاف، اللي هي الهروب، اللي هي ان اهله وعشيرته وناسه طردوه وجري منهم خائف يترقب. وفي نفس القصة محور سورة القصص بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له: ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. يبقى زي ما سيدنا موسى اطرد من مصر وراح مدين وقعد فيها ما قعد ما يعني مكث فيها ما مكث ورجع مرة أخرى إلى مصر، فأنت يا محمد مثل موسى لما كنت بدعا من الرسل ستخرج من مكة وستعود إليها منتصرا مظفرا مؤيدا منصورا من لدن الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أبدا أن تجد قصة من قصص الرسل تتكرر هكذا هباء منصورا أبدا. القرآن معجز آخر، فعلينا إحنا إن إحنا وإحنا بنقرأ نتدبر نشوف السورة دي محورها ايه، تتكلم عن ايه، وابدأ اربط بقى هي بتتكلم عن كذا. يبقى اللقطة دي بتاعت النبي ده في الحتة دي بتتكلم عن كذا، يبقى هي دي اللي انا عايزة. يبقى اربط ما بين محور السورة وما بين المنطقة او القصة اللي جات فيها سيرة او قصة النبي. تمام. طيب مثلا سورة زي الممتحنة، سورة الممتحنة بتتكلم عن الولاء والبراء، صح ولا ايه؟ بتتكلم عن الولاء والبراء، بتتكلم عن موالاة المؤمنين والمفروض تبقى موالاتهم، وبتتكلم عن البراءة، براءة المؤمنين من الايه، من الكافرين. سيدنا ابراهيم الجزء اللي جت فيه سورة أو قصته اللي الجزء اللي جاز من قصته في سورة الممتحنة بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن نفس النقطة. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أول السورة بيقول إيه: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمواد وقد كفروا بما جاءكم من الحق. خلاص هنا بنتكلم عن إيه؟ الولاية للكافرين، ما ينفعش أن أنتوا تتخذوا الكافرين أولياء. سيدنا إبراهيم بقى سيرته في القصة في السورة دي جات إزاي؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. خلاص كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. جميل، لغاية هنا وقف. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا جماعة أنتوا ليكوا في الأنبياء أسوة حسنة، وبالذات مين؟ في سيدنا إبراهيم اللي هو عمل إيه؟ هو وقومه. خلاص هو والمؤمنين اللي معاه يعني قالوا لقومهم إن براء إحنا نتبرأ منكم ومن أعمالكم ومن كفركم ومما تعبدون من دون الله اللي هم الأصنام، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لن نؤمن لكم ولن نتبعكم إلا لما تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هنا بقى واقفة. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول اتبعوا إبراهيم في كل حاجة إلا ان هو ايه؟ ان هو وعد ابوه ان هو يستغفر له على الرغم ان هو كان عارف ان هو مشرك وكافر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ادي قصه سيدنا ابراهيم اهي لقطه اهي جت في الصوره. ايه علاقه الصوره بالقصه؟ علاقه الصوره بالقصه ان انا بتكلم في الصوره عن الولاء والبراء، اولي مين وابرأ من مين. حتى سيدنا ابراهيم لما قالها استغفر لابويا وهو كافر ربنا بيقول لنا الا اوعوا تتخذوا سيدنا ابراهيم إماما أو أسوة في هذه النقطة، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إذن كل سورة تاني فيها تكرار للقصص ما بيبقاش تكرار كده اعتباطا، لا، كلام ربي كلام ربي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لازم تفهمي أن العجز في عقولنا نحن وليس في وفهمنا للقرآن وليس فيه أبدا كلام الله سبحانه وتعالى. طيب ناخد المبحث الأخير النهاردة وهو الرسم العثماني. ما المقصود بالرسم العثماني؟ الرسم العثماني لحظة واحدة كده أخذ الرسم العثماني تعني عبارة رسم المصحف أي طريقة رسم الكلمات في المصحف من ناحية عدد حروف الكلمة ونوعها، من ناحية عدد حروف الكلمة ونوعها لا من حيث نوع الخط وجمالياته. يبقى إيه هو الرسم العثماني اللي هو رسم المصحف؟ إيه هو طريقة رسم الكلمات في المصحف من ناحية عدد حروف الكلمة ونوعها؟ يعني بمعنى أصح الصلاة، كلمة الصلاة هل هي مكتوبة في المصحف زي كلمة الصلاة اللي احنا بنكتبها عادي كده؟ لا، مكتوبة ازاي؟ مكتوبة في حاجة اسمها الألف الخنجرية اللي هي الألف الصغيرة اللي بعد اللام وواو وطريقة كده. طب ايه دي يعني؟ قالك دي ده اسمه الرسم الايه العثماني. ويستند رسم الكلمات في المصحف الى طريقة رسمها في المصاحف التي نسخت في خلافة عثمان. يبقى الشكل العثماني ده طريقة الكتابة دي كانت فين؟ كانت في مصحف سيدنا عثمان أو جامعة سيدنا عثمان، والتي عرفت في المصادر الإسلامية باسم المصاحف العثمانية نسبة إلى سيدنا عثمان. ليه؟ ليه اسم الرسم العثماني؟ نسبة لسيدنا عثمان لكونه هو الذي أمر بنسخ هذه المصاحف وإرسالها إلى البلدان خارج الجزيرة العربية. وقد حافظ المسلمون على رسم الكلمات في المصحف كما جاءت في المصاحف العثمانية الأولى مع ما في عدد منها من حذف بعض الحروف أو زيادة بعضها اقتداء بعمل الصحابة. طيب هل الالتزام بالرسم العثماني ده وجوبا؟ يعني أنا مثلا جيت مثلا أعمل أكتب مصحف، أنا عايز أكتب مصحف بإيدي، هل واجب علي أن أنا أكتب المصحف بنفس شكل الرسم العثماني ولا إيه؟ يعني اختلف العلماء في هذا الرأي لثلاث أقوال. الرأي الأول أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كتابة توقيفية، الرسم العثماني توقيفي لا تجوز مخالفته، أي واجب تكتب بالضبط زي ما اتكتب في المصحف العثماني ده، وهذا هو الرأي الراجح. واستدلوا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرسم وإجماع الصحابة على هذا الرسم. وسئل مالك: أترى من استكتب مصحفا أترى أن يكتب بما استحدثه الناس من اللهجات اليوم، يعني بقى الكتابات بقى اللي احنا عارفينها بقى وأي حد يكتب أي حاجة وبطريقة كذا ومش عارف. قال: لا، ولكن يكتب على الكيفية الأولى، يكتب زي ما إيه؟ زي ما الصحابة كتبوها. إذن نحن ندين الله سبحانه وتعالى على التوقيف، لأن أصلاً الآية لا تكون آية ولا نعلم انصرامها من استكمالها إلا بالرسم العثماني. الرأي الثاني قال: لا، الرسم العثماني والالتزام به ليس بواجب، والمسألة الصلاحية وليس التوقيفية، فتجوز المخالفة، لأنه لا يوجد نص أو دليل نصي على أن المطلوب الرسم العثماني. والرأي الثالث: فرقوا بين العامة والخاصة. قالوا: الخاصة اللي هم أهل العلم يلتزموا بالرسم العثماني ولا يتجاوزوه، أما العوام فتكتب بلهجتهم للتيسير عليه. وإحنا قلنا أن الرأي الراجح هو إيه؟ أن الرسم العثماني هو الكتابة، كتابة المصاحف بالرسم العثماني أمر توقيفي لا نستطيع الحيدث عنه. هكتفي كده إن شاء الله النهاردة أخوات، اللي ليه سؤال يتفضل يسأل. جزاكم الله خيرا. وإياكم معلش يا إمام، متفق عليه بين علماء الأمة يا تلين، متفق عليه في إيه؟ في متن الحديث ولا متفق عليه في إيه؟ وإياكم، وهو أنتوا أخوات بتقولوا لي بتدونا كتير، الأخوات بيقولوا لي إحنا بناخد كده كتير والكمية كبيرة، فأنا والله العظيم بخفف عليكم وبقول يعني الحلقة النهاردة يعني الحلقة مش لازم كل يوم تبقى ساعة ساعة وشوية، فبخفف عليكم بس مش أكتر. طب الحمد لله اتكلمت النهاردة بالراحة خالص اهو، الحمد لله. اخش انت معانا يا اسماء في الجروبات، لان احنا بننسى حبيبتي بننشغل من كتر الجروبات، فخش انت معانا في الجروبات بتاعتنا، ادي رقمك لاي حد في الاشراف وان شاء الله يدخلوكي معانا. لا ما احنا قلنا انها ما كانتش منقوطة يا ميادة، ما كانتش منقوطة في مصحف سيدنا عثمان. واياكم واياكم يا رب، اللهم امين. متن الحديث متفق عليه، أي متفق عليه ما بين البخاري ومسلم. لا احنا بنتكلم يا منى على على كتابة المصحف، لما تيجي تكتبي مصحف، فاهمة ازاي؟ لما تيجي تكتبي مصحف، بس المفروض ان انت على قدر الاستطاعة تكتبي بالايه؟ بالرسم العثماني، حتى وانت بتكتبي برة. يعني مثلا الصلاة المفروض نلتزم مثلا الصلاة مثلا لام واو، وما بين اللام والواو ألف خمجرية والتاء مربوطة وهكذا، المفروض على قد ما نقدر وعلى قد ما انت تعلمي. وإياكم، اللهم لك الحمد والمنة يا رب. وإياك يا رب يا أمي فاطمة، جزاكم الله خيرا. مصحف أبو بكر ما كانش مجموع على حرف واحد، كان فيه أحرف كتير للقراءة يا همس، فبالتالي حصل اختلاف ما بين القراء، فكل واحد بقى بيقرأ بدماغه، فقالوا لأ إحنا هنخليها إيه؟ حرف واحد فقط علشان الناس ما تختلفش. طيب يا ندى نعيد تاني الفرق بين القراءات العشر والسبع أحرف المرة الجاية إن شاء الله. معلش، اللهم آمين إن شاء الله، ربنا يعلمنا ويعلمكم يا أخواتي ويرضى عنكم. على فكرة النهاردة التقييم بتاع الأحاديث نزل أخواتي، اللي ما دخلش يدخل، في حاجات ما لحقناش نكتبها، كل الهدوء لو ما لحقتوش تكتبوها حاجة فايزة. لا لا يا جماعة بقى انتوا يعني شوفوا لكم ظرفوا بقى، مش عارفة اعمل ايه معاكم صراحة. طبعا المشرفات معانا يا جماعة في يريدون وجهها، لو سمحتوا سارة هبة رغدة كل اللي حاضر معايا، مشرفات يريدون وجهها لو سمحتوا اعملوا موضوع مثبت وحطوا فيه حلقات هذا كتابنا. ربنا يبارك فيك يا اخت مديحة، انت الاجمل. لو كتبت آية ليست بالرسم العثماني فيها اسم يا حبايب قلبي، لا أنا بتكلم على نسخ المصاحف، نسخ المصاحف. رابط التليجرام، يا ريت يا جماعة الإشراف ينزل رابط التليجرام. لا أنا بقول يا جماعة على نسخ المصاحف والله. حبيبتي يا حنون جزاك الله مثله. طيب يا أسماء ابعتي لي أنت بس رقمك يا أسماء وأنا هزيفك إن شاء الله. حبيبتي يا منى اعملي لنا بقى منى منشور مثبت. أهدر دمه بمعنى أمر بقتله، نعم، ولم يقتل طبعا، لم يقتل. وبعد كده بقى من فتاح مصر. طبعا في جروب تفسير، قناة للتفسير على التليجرام. يا ريت يا جماعه ننزل الروابط كلها. ربنا يبارك فيك يا اخت روحيه. تكرار القصص، حاضر. حاضر. الحكمة من تكرار القصص رقم 3 إذهاب السآمة والملل عن القصة. بص يا أخوات احنا هننزل لكم الروابط وادخلوا براحتكم خالص. حاضر يا دولي. الامتحان على الواتس انا عملته، كيف ارسله لك؟ لا الامتحان على الواتس ازاي؟ الامتحان على الرابط مش على الواتس، انت بتدخلي الرابط وبتحلي وهو بيديك الاجابه على طول. او يا جماعه الكلام ده شغل مشرفات يا اخوات، المشرفات فين؟ اكتبوا. المشرفات ما بيكتبوش ليه؟ مش تكتبوا للاخوات وتبينوا لهم؟ ربنا يبارك فيك يا نجلاء، ربنا يبارك فيك يا حبيب قلبي، اسعد الله قلبك وبالك. طب وليه طب ليه هدى هدى روان ومريم ليه يا حبيبه قلبي تحرقيها؟ طب ما تتبرعي بيها لاي مسجد لاي دار، تحرقيها ليه يا حبيبتي طالما هي مش مقطعه ولا مهلهله؟ ايه افضل حاجه اتدبرها في الختمه كلها؟ تدبري يعني بصي ما تتدبروش كتير، بصوا يعني في اصل في طرق كتير قوي للتدبر. طبعا اللي حضر معايا دورات التدبر قبل كده يعرف الكلام ده. يعني مثلا انا ممكن اتدبر جزء، ممكن اتدبر معنى. يعني ايه اتدبر معنى؟ مثلا اتكلم مثلا عن الصبر مثلا، فاجيب مثلا من اول القران لغايه اخره واجيب الايات اللي فيها الصبر واشوف بقى ايه هو بقى جزاء الصبر، وايه هي الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا نصبر عليها، وايه هو الصبر ربنا سبحانه وتعالى يحبه ازاي، وماذا يعطي عليه من الثوابات، واربط بقى الصبر بمحور الصوره وهكذا. انا مثلا هتكلم مثلا عن هجمع الخبر عن ابليس من اول القران لغايه اخره، اجيب كل الايات اللي بتتكلم عن ابليس واشوف بقى ابليس ده صفاته ايه وبيعمل ايه، ربنا حذرنا منه ازاي، وقال لنا المفروض سلوكياتنا ناحيته تبقى ايه، وهكذا. ففي نقط كتير قوي لسه بقى ان شاء الله ده هنتدرب عليه لما ندخل في التدبر. ماشي. طيب يعني بص اخوات انتوا يعني الاسئله كتير جدا، وانا صراحه النهارده مرهقه جدا، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في كلنا جميعا، وان شاء الله المشرفات معاكم. ما تقفلوش اخوات بالله عليكم الاشراف، ما يقفلوش الغرفه الا لما تشوفوا اسئله الاخوات كلها. ويا ريت لو الاسئله المهمه يا ريت لو سمحتوا تنسخوها لي وتبعتوها لي على الواتس، عشان ان شاء الله بكره او يوم السبت ان شاء الله نجيب عليها. احبكم جدا في الله، وان شاء الله القاكم على خير. جزاكم الله خيرا يا اخوات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.